يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشرح الثاني. الدرس التاسع. الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على وجوب الهجرة وعدم البقاء بين الكفار قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ظالمين أنفسهم. الجملة حالية. إن الذين توفاهم الملائكة، المراد بالملائكة الذي يقبض الروح والذين يتعاونون معه من الوفد الذي يأتي من الجنة عندما يقبضون، عندما تقبض روح المؤمن يأتون بكف أكفان من الجنة وعنوق من الجنة، فإذا قبض الروح سلم إليه، إلى آخر القصة المعروفة في هذا المكان. هذا المراد بالملائكة هؤلاء. إن الذين توفاهم الملائكة على كونهم ظالمين أنفسهم بعدم الهجرة وبالبقاء بين المشركين وفي دار الشرك في ذلك الوقت، لأن مكة في تلك اللحظة دار كفر، قالوا: فيما كنتم؟ استنكار وتوبيخ وتجريع. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وهل قبل هذا العذر؟ لا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الاعتذار بالضعف والفقر غير مقبول إلا من كان عاجزاً عجزاً بيناً كالأطفال والنساء والشيخ الهرم والمرأة العجوز الذين عذرهم بين الذين ليس لهم حيلة كما سيأتي ولا يعرفون الطريق من مكة إلى المدينة غير هؤلاء لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. قالوا كنا مستضعفين في الأرض لأنهم مستضعفون إذ يعيشون بين الكفار. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدل على أن الهجرة واجبة في تلك اللحظة وفي تلك الأيام من مكة إلى المدينة، وأن البقاء بين الكفار من الكبائر في كل وقت أمس واليوم. البقاء بين الكفار مع تمكن الخروج لا يجوز، وخصوصا إذا كان الإنسان يعكس القضية فيهاجر من دار الإسلام إلى دار الكفر، هذه مصيبة كبيرة من الكبائر وقلب للحقائق. مهما يكون الإنسان مضطهدا في أرضه فأرض الله واسعة التي يعيش فيها المسلمون، لا يجوز له بدعوى الاضطهاد أن يهاجر وحده يعيش بين الكفار ويخضع للقوانين الأجنبية الكافرة، وخصوصا إذا صح ما بلغنا بأن الذي يعطى الإقامة في أوروبا في أمريكا في بريطانيا في فرنسا يقسم أمام قانونهم على احترام القانون، هذا موقف خطير قد يؤدي إلى الردة، الرضا بتلك القوانين الوضعية الكافرة والخضوع لها والتحاكم إلى إلى قضاتهم ومسؤوليهم والتذلل بين أيديهم والرضا بحكمهم، هذا كفر. الرضا بالكفر كفر، واعتقاد أنه يجوز بدعوى أنه مضطر يجوز له أن يتحاكم إلى تلك القوانين، اعتقاد الجواز نفسه كفر، لأنه من باب إباحة ما حرم الله. والعذار التي يعتذر بها المهاجرون إلى بلاد الكفار اليوم أعذار غير مقبولة وغير معقولة. والذين يهاجرون هم أحد رجلين، إما رجل يطلب المعيشة يريد أن يعيش ولا دعوه، يريد أن يعيش كما يقولون حياة كريمة، فبئست الحياة، كيف تكون هذه الحياة كريمة؟ يعني الحياة الكريمة أن يكون الإنسان يتمتع بالأكل والشرب والنكاح، هذه حياة الحيوانات، لا فرق بين الإنسان وبين الحيوان من الناحية هذه، لكن الحياة الكريمة الحياة التي تستطيع أن تعبد الله فيها بحريتك وتؤدي ما عليك من الواجبات وتجتنب المحرمات وتدعو إلى الله. الإنسان في هذه الحياة ما خلق ليعيش كالحيوان، ليأكل ويشرب وينكح ويتسلط، لا، هذه الصفات تتوافر في الحيوانات البهم، ولكن الإنسان يمتاز بأنه مأمور بالدعوة، علم وعمل ودعوة وصبر على ذلك كما درسنا معا. حتى إذا كان لا يتمكن من الدعوة ويعيش بين المسلمين، ولو كان إسلامهم إسلاما رسميا، لكن يستطيع أن يعبد الله بحريته ولا يخضع للكافر، وبإمكانه أن يبتعد عن التحاكم إلى تلك القوانين الوضعية، لكن كونه يهاجر بنفسه باختياره طلبا للمعيشة كما يقولون، ثم يؤدي ذلك إلى الخضوع للأحكام الكافرة والتذلل لها، وأن يبصم أمامهم لاحترام قوانينهم، هذا أمر خطير. الرجل الثاني رجل سياسي كالقادة الذين زعموا أنهم اضطهدوا في بلادهم وشردوا إلى الشرق والغرب في زعمهم ليديروا الدعوة الإسلامية وهم هناك، لست أدري أتباعهم كيف يصدقون هذه الدعوة، يديروا الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية التي تعني إيه؟ ماذا تعني هذه الدعوة الإسلامية؟ تعني إقامة دولة إسلامية، وأنت تديره وأنت في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، هذه ليست إدارة، بل أنت تفتن وأنت هناك، تبث الشرور والتهيج والإثارة بين الشباب وأنت هناك، دعوة أنك داعية واضطهدت وشرط لتسلم بجلدك، سلمت بجلدك لكن لا تلبس على الناس، بدعوة أنك تصلح وأنت بحاجة إلى الإصلاح، لست بمصلح. كيف ضاقت بي أرض الله الواسعة التي يعيش فيها المسلمون؟ من طردك؟ أي جهة لجأت إليها من الدول الإسلامية أردوك، ولكنك لا ترضى هذا الإسلام، تبحث عن إسلام آخر وله مفهوم آخر، الله المستعان. قوله تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا التدليل من الآية يدل على أن البقاء بين الكفار وعدم الانتقال مع القدرة من الكبائر، وكما قلنا في مثل هذه الأحوال التي تجددت ربما يؤدي ذلك إلى الكفر بالرضا بتلك القوانين وباستباحة التحاكم إليها، والأمر خطير جدا وواقع بالفعل للأسف لدى كثير من الناس. قال الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الرجال المستضعفون والنساء والولدان الأطفال الذين لا يستطيعون حيلة، ليس لديهم حيلة للانتقال للعجز الجسمي ولعدم معرفة الطريق وللعجز المادي من جميع النواحي، أكثر العجز عجز جسمي، ولا يهتدون سبيلا، الله عذر هؤلاء دون غيرهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، سبحانه لطيف بعباده. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، انظروا إلى هذه الآية فإياي فاعبدون، إذا ضاقت بك الأرض وفقدت الحرية، ليست الحرية البهيمية، فقدت الحرية في عبادة الله، اضطهدت ومنعت من العبادة كما فعل بالمسلمين الأولين في مكة في أول الأمر، أما كونك تبحث عن الحرية لتعيش حرا، عبدت الله أو لم تعبد أو لم تعبد، وربما لم تدرس دين الله ولم ترفع رأسك لتتعلم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تبحث عن حرية أخرى يعرفها أصحابها. قال البغوي في تفسيره المعروف رحمه الله سبب نزوله الآية، سبب نزول هذه الآية أو نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، أي وإن ارتكبوا كبيرة بالنسبة لغير العاجزين إلا أنهم لا يزالوا مؤمنين، والعاجزون من باب أولى، أي أن ارتكاب الكبيرة لا يكفر، وليس من طريقة أهل السنة والجماعة تكفير من ارتكب كبيرة ما أيا كانت تلك الكبيرة ولو كانت من الموبقات، ما لم يستحل، من استحل ذنبا ولو كان ذنبا صغيرا يكفر بالاستحلال، لكن بالارتكاب لا. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث يحتاج إلى الفحص من جديد. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي الحياة المكية الأولى حياة إلى الدعوة، حياة الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وإصلاح العقيدة وإصلاح القلوب وتهيئتها لتقبل الشرائع الأخرى. هكذا قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحياة الأولى من الحياة المكية في الدعوة إلى التوحيد. ثم لما هاجر إلى المدينة واستقر في المدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام، أمر وأمر مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الدعوة الإسلامية تبدأ بالبيان، البيان والتبليغ والهداية مقدمة هذه المعاني على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم واجبات الإسلام، لكن كما نعلم جميعا إنما شرع الجهاد لعارض، ولولا ذلك العارض ما شرع الجهاد. ما هو العارض؟ عناد الكفار وتمردهم، لو أطاعوا من أول الأمر أراد الله ذلك أن الناس لم تعصوا امتثلوا من أول الأمر لا يشرع الجهاد. إذن الجهاد شرع لعارض، يجب أن يسبق الجهاد الدعوة والبيان والتبليغ، وربما يغني البيان والدعوة والتبليغ في كثير من الأحوال عن الجهاد والقتال. لذلك أول ما يبدأ المجاهدون بالدعوة والعرض والتبليغ، ومن ركب رأسه قتل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو الناس إلى هذه الشرائع في المدينة، ويبين ويعلم ويهدي وينشر العلم والتوحيد والسنة عليه الصلاة والسلام. من هذا المسجد ينتشر العلم والتوحيد والعقيدة والسنة. هذا المسجد الصغير كان هو كل شيء. من هنا يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الأمة في الجهاد، في السلم، في التعليم، وأهل البادية يأتون يتعلمون ثم يرجعون ليعلموا قومهم، وينزل أهل العوالي ليلة ليسمعوا ويحفظوا ويرجعوا إلى قومهم فيبلغوهم، يأتي في الليلة المقبلة جماعة أخرى أو فرد آخر يجلس إلى مجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسمعوا ويحفظوا وينقلوا هكذا. التعليم كان بهذه الطريقة، الجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه وحديثه وحفظ ذلك ونقل ذلك إلى من وراءهم. لم يكن هناك تعليم نظامي كتعليمنا هذا، لكن ذلك التعليم المتواضع كان تعليما مباركا مؤثرا، لأن الذين يتعلمون يتعلمون لوجه الله لا للاستكثار من العلم، والذي يعلم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده أصحابه والتابعون. هذا المسجد كان هو كل شيء في الحرب والسلم، هكذا كانوا يتعلمون، نشر العلم والنور حتى انتشر الإسلام. بعد ذلك التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام ودينه باطل، الدين الذي هو من عند الله لا يموت بموت الداعية، هذه قاعدة. كذلك الدعوات التي تقوم الآن إن كانت دعوة إسلامية صحيحة مجددة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات الداعية والمؤازرون للداعية لا تموت الدعوة، لأن دعوة التجديد إن كانت تجديدا صحيحا، تجديد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كأن ابتعد الناس عن الدين كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم، وقام داعية أو دعاة بالإسلام ليجددوا للناس أمر دينهم، يعلمونهم العقيدة والشريعة ويدعونهم إلى الالتزام وإلى تحكيم شرع الله، قبلت هذه الدعوة ومشت. ثم مات الداعية المصلح، هل تموت الدعوة؟ لا، لأن الدعوة من قبل قائمة، وهذا إنما جدد تجديدا وصحح للناس مفاهيم خاطئة، هذه الدعوة لا تموت. وما نحن فيه الآن أكبر مثال لما أقول، مات الداعية ومات المؤازر والدعوة بقيت قوية سائرة ولا تزال تسير. لكن فكر في الدعاة الآخرين المجددون، كثير الذي وقع في هذا التاريخ في تاريخنا المعاصر من ادعى التجديد، ماتوا ومات تجديدهم، لأن ذلك التجديد أفكار بشري، إصلاحات اجتهادية، داعية يرى أن يصلح بدون التقيد بالإصلاح الشرعي الديني، وبدون التقيد بالشريعة وبالعقيدة، لكن يريد أن يصلح باجتهاده وبعبقريته وبأفكاره، تقتنع به جماعة فيكثر أتباعه، تضج الدنيا، يموت، تتبخر تلك الدعوة إن عاشت إلى أن أوجد له أتباع آمنوا بدعوته وصارت لديهم قوة ليسيروا بالدعوة، تبقى تسير مرحلة وفترة حتى يموت هؤلاء الورثة فتموت، ولا بد أن تموت الدعوة. التجديد الذي لم يكن تجديدا إسلاميا بل تجديد اجتهادي اصطلاحي لا بد أن يموت ويتبخر، جربوا والتجربة أكبر برهان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ودينه باق، الحمد لله، وهذا دينه، وهذا الذي نحن عليه دينه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لا خير إلا دل عليه الأمة، رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دعا الأمة إلى ذلك الخير ورغبهم في ذلك الخير وهداهم وعلمهم، ولم يترك شرا من الشرك وفروع الشرك إلا حذر من ذلك الشر وحذر الناس وبين ضرر ذلك. لم يلتهك بالرفيق الأعلى إلا بعد أن بين البيان الوافي وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقبل أن يلتهك بالرفيق الأعلى حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأنزل الله عليه الآية الكريمة في حجة الوداع في أمسية يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في تلك الحجة خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام في وادي عرنة بجوار عرفة خطبة بليغة شاملة، في آخرها سأل أصحابه رضوان الله عليهم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. عبارة موجزة: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى الله إلى الذي فوق، كان يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها ويشير بها إلى الله وينكبها عليهم: أشهد الله عليهم، إنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح. كل ذلك كأن الله ألهم نبيه وأوحى إليه وحيا خفيا بأنه قد دنا أجله، ولم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أكثر من كذا وثمانين يوما، فالتحق بالرفيق الأعلى. هكذا بقي الدين واضحا لا غموض فيه ولا لبس فيه، لا في عقيدته ولا في شريعته ولا في الأخلاق ولا في السياسة ولا في الاقتصاد، إن درس الإسلام دراسة. المهم دراسة الإسلام، ودراسة الإسلام ضعفت اليوم. قل من يدرس الإسلام دراسة وافية. فيما مضى كان طالب العلم يمسك مادة نسمي سابقا فن، والفن اليوم تغير معناه، فن الفقه مثلا، يدرس كل ما عرف من كتب الفقه فينتقل إلى فن آخر، وبلغتنا إلى مادة أخرى فيدرسها، ثم إلى مادة أخرى فيدرسها، يتقن جميع المواد. هكذا يستقل بدراسة مادة معينة ولا ينتقل منها حتى يجيدها. وهكذا يدرس نحو 20 سنة. أنا أعلم من درس 30 سنة على هذه الطريقة فهو عبارة، سبحان الله، صندوق العلم، فيه كل شيء. اسأل عن أي مادة حافظ. هكذا كان حفظ العلم وحفظ الدين. فاليوم هل فيكم من ختم كتابا واحدا في الدراسات الجامعية؟ تخرج من كلية الحديث، ماذا درس؟ درس من كل كتاب طرفا، الجزء الأول أو الثاني أو الثالث، هذا شيء مجرد، لا يختم، قل ما يختم كتابا، وقل ما يجيد مادة مستقلة ويتخرج دكتور. نصيحتي لشبابنا الذين لا يزالون يدرسون أن يجمعوا بين هذه الدراسة النظامية التي هي تعريف للطريق. الدراسة النظامية تخرج من عرفوا الطريق لطلب العلم، ولا تخرج العلماء، تخرج أناسا استعدوا فعرفوا كيف يطلبون العلم. من وفقه الله وجمع بين تلك الدراسة النظامية وبين دراسة المساجد والحرمين وعلى المشايخ، لا يقول نحن رجال وهم رجال، بل يقول نحن طلاب وهم علماء، يدرس عليهم يخرج بعلم، يتخرج عالم. هكذا يبقى العلم، وهكذا بعد ذلك يكون مؤهلا إن وفقه الله ودعا إلى الله وإلى الإصلاح، رجع إلى بلده للإصلاح. وأما فهو جاهل نصف عالم يفسد ولا يصلح. يقول ابن تيمية: الذين يفسدون الدنيا ثلاثة يفسدون الدنيا كلها. من هم؟ نصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. نصف فقيه يفسد الدين، يفتي بغير علم. نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، يرفع وينصب كما يريد. لذلك يجب أن ترتفعوا من هذه الأنصاص، ولديكم وأنتم مؤهلون لذلك شباب وفراغ وصحة وإمكانية مال، كل ذلك موجود. لا ترضوا لأنفسكم أن تكونوا من الأنصاص. كملوا أنفسكم بالعلم. أتتفيد عباد الله؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا دينه لا خير. والشيخ يحكي بالمعنى ما جاء في هذا المعنى: لا خير إلا دل عليه الأمة. إن شئت جعلت فاعل خير الدين. لا خير إلا دل عليه، أي فاعل دل، عفوا، لا خير إلا دل عليه الأمة هذا الدين، أو لا خير إلا دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، المعنى واحد. ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد. ما رأيكم في هذا التعبير؟ والخير الذي دل عليه التوحيد، أي أساس ذلك الخير وأفضل ذلك الخير وفي مقدمة ذلك الخير التوحيد. إذ لا خير بدون توحيد. إن لم يكن هناك توحيد فلا خير. إذن أولا التوحيد، بعد ذلك فروع التوحيد. وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، جميع الطاعات وجميع الأعمال الصالحة. والشر الذي حذر منه الشرك كذلك، لأنه أظلم الظلم. وجميع ما يكرهه الله ويأبى من أنواع الشرك والمعاصي والفسوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة. وقد كان يبعث النبي إلى قومه وبلسان قومه، وفي فترة محدودة، ما من نبي إلا بعث قبل محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه فقط وبلسان قومه وفي فترة محدودة، لا ليبقى. لم ينزل دين ليبقى قبل الإسلام. ولذلك نسخت الأديان كلها بهذا الدين الباقي، الدين المهيمن الباقي الشامل الذي شمل الثقلين الإنس والجن. ثم إنه سيبقى حتى يرفع الله هذا القرآن الذي هو أساس هذا الدين، يرفعه من المصاحف ومن صدور الرجال، بمعنى انتهت الدنيا. لكن ما دام بقيت الدنيا هذا الدين باقي، لا يضر المتمسكين بهذا الدين من خالفهم ولا من خذلهم، بل هم منصورون على هذا الدين. يتفاوت هذا النظر، يقلون ويكثرون ويضعفون، تمر عليهم ظروف على حسب عملهم وإيمانهم وضعف إيمانهم وقوة إيمانهم، ولكن لا تزال طائفة منصورة على الحق موفقة للعمل بالكتاب والسنة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم مهما عملوا الدعايات المغرضة المضللة الملبسة على الناس. كل ذلك لا يضر من تمسك بهذا الدين فيبقى منصورا إلى ذلك الوقت، حتى يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. عند ذلك تقوم الساعة، وقبل ذلك لا تزال هذه الطائفة منصورة. هذه بشارة، بشرى عظيمة، لتعلموا بأن الدعاة إلى الحق لا أقصد في هذا البلد فقط الذي فيه جميع مظاهر الإسلام، في أكثر الدنيا دعاة الحق موجودون حتى في بلاد الكفر، بل يوجد دعاة الحق الذين نعرفهم بأشخاصهم من تلاميذنا بحمد الله الذين تخرجوا من هذه الجامعة العظيمة التي أخرجت سفراء أمناء للإسلام انتشروا في العالم. تحدثا بنعمة الله زرت هؤلاء في نحو 20 دولة، وجدتهم سفراء أمناء للإسلام والمسلمين، صرحاء في دعوتهم إلى العقيدة، غير منافقين وغير مداهنين، نصرهم الله وأيدهم. ولعلي ذكرت قصة أحدهم في محاضرة طبعت هذه الأيام، العقيدة الإسلامية وتاريخها، يستهتن الاطلاع على هذه القصة لتشجع شبابنا على المضي في سبيل الدعوة إلى الله. هكذا تبقى هذه الدعوة ويبقى المتمسكون بها والداعون إليها ولو كانوا في غير دور الإسلام، وإن كانوا لا يستطيعون تطبيق الشريعة، تطبيق العقيدة والشريعة بالمستوى الدولي، ولكن بالمستوى الشعبي الدعوة سائرة سيرا حثيثا وهادئة بدون جعجعة، ولكنها مؤثرة، وإنما تعرف بآثارها لا بجعجعتها. هكذا دائما دعوة الحق تعرف بآثارها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فهو رسول إلى الجن والإنس. وهناك نذر من يبلغون دعوته من الجن الذين آمنوا به، ذهبوا ليدعوا قومهم إلى ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الجن الدعوة بواسطة النذر من الجن. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هكذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم. نعم اقرأ. لا، وأكمل الله به الدين. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله تعالى: والله خلقكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث ما تقول ومسيئون بأعمالكم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عندك زيادة بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أكمل الله به الدين، وأكمل الله به الدين، وأكمل له الدين، المعنى واحد. وأكمل له الدين، ولعل هذا أنسب، وأكمل الله له ولأمته الدين، ليكون على نسج الآية. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم للحضور، اليوم أي في هذا اليوم يوم عرفة، أكملت لكم دينكم. الكامل لا يقبل الزيادة، لذلك يعتبر كل ما يفعله الناس زيادة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والشريعة وفي كل شيء، يعتبر أمر زائد محدث حدث بدعة. من أحدث في أمرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدين كامل، على الأمة أن تدرس هذا الدين وتعلم، وأن يرفع كل إنسان رأسه ليتعلم ما جاء به الدين، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدين. هو كامل، لسنا بحاجة إلى زيادة، لا إلى قانون وضعي محلي أو قانون مستورد أو عادات وسواليف وتقاليد أو استحسان، لا حاجة إلى ذلك كله، بل ذلك كفر بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه والذين معه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام في الأصل يشمل الأديان السماوية كلها، ولكن كما قلنا غير مرة، أصبح الإسلام علما بالغلبة على ما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله لنا هذا الإسلام دينا. فيجب على المسلمين أن يرضوا هذا الإسلام دينا يدينون به، ولا يجوز لهم أن يرضوا دينا آخر، لا الملة اليهودية ولا النصرانية ولا غيرهم. هاتان الملتان بعد الإسلام أقرب، لو أن الإنسان تهود أو تنصر أقرب من الناحية العقلية من كون أن يكون ديمقراطيا، لأن هذه الأديان في الأصل لها أصل أديان سماوية، إلا أنها نسخت. لا يسوء أحدا يهوديا أو نصرانيا بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا اتباع هذا النبي الكريم، لكن كون الإنسان يترك الأديان السماوية كلها، الدين الصحيح والأديان المنسوخة، ويأتي بجديد، بملة جديدة أرضية بشرية يرضى بها ويتفاخر بها ويدعو إليها، لو دعت كما هو الواقع من واقع من يسمون بالمبشرين المنصرين، دعوتهم الناس إلى دينهم أمر معقول وإن كان ضلالا، لكن الشيء الذي ليس بمعقول دعوة الناس إلى لا شيء، إلى وضع وعادات وقوانين ونظم بشرية وضعها الكفار من جديد. الكفار عندما وضعوا هذا النظام كانوا مضطرين، لأنهم كانوا مظلومين من ملوكهم ومضطهدين من كنائسهم سنوات، تعبوا، أرادوا التخلص من ظلم ملوكهم واستعمار كنائسهم، فكروا كثيرا، عقدوا مؤتمرات واجتماعات، كيف الخلاص؟ قالوا الخلاص أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. يقول النصارى الغربيون قالوا نحكم أنفسنا بأنفسنا لنتخلص من ظلم الملوك والكنائس. هذا بلغة مسمى الديمقراطية، أي حكم الشعب نفسه بنفسه. الشعب استقل من الملوك والكنائس فأصبحوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. والممكن أن يجتمع الشعب كله ليصدروا القوانين؟ لا، بواسطة النواب يحكمون أنفسهم بأنفسهم، استراروا. لكن فروا من إيش؟ فروا من الشر إلى الشر ومن الكفر إلى الكفر، لا غرابة بالنسبة لهم. لكن الغريب أبناء المسلمين الذين درسوا الإسلام فعرفوا عدالة الإسلام وعرفوا أن هذا دين الله منزل، يكفروا بهذا الدين وينادوا إلى تلك الديمقراطية، بل يطبقونها تطبيقا عمليا. طبقت الديمقراطية إلا في شيء واحد فيما أعلم، حرية العقيدة هي التي ما طبقت في البلاد العربية التي رفعت شعار الديمقراطية. حرية العقيدة لم أعلم حتى الآن أنها طبقت، أي حرية الردة. وهذا في الديمقراطية، يعني الإنسان حر في عقيدته، يعيش مسلما، يتحول نصرانيا، يتحول يهوديا، إلى أي ملة، حر، لا أحد يعترض عليه، لا يوجد هناك حد الردة. ليه؟ لأن القانون يسمح له، القانون يجب احترامه. هذه فقط هي التي لم أعلم أنها طبقت. لكن حرية الحرية الخلقية مطبقة الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية التي رفع شعار الديمقراطية، أي للإنسان أن يقضي وطره مع أي امرأة شاء في أي مكان، في الأماكن الخاصة والعامة، ما لم يغصبها. مطبق في كثير من الدول العربية، الدول الكبرى العربية للأسف، مطبق. أي سقط حد الزنا ما لم تدعي المرأة بأنها مغصوبة، وفي بعض القوانين ما لم يكن ذلك على فراش الزوج، وعند بعضهم ولو كان على فراش الزوج. انظروا إلى هذه الفضيحة وهذا الكفر بالإسلام والاستحسان هذا، والكتابة في الصحف والإذاعة للدعوة إلى الديمقراطية. أنا أعتقد أن كثيرا من كتابنا الذين ينادون بالديمقراطية لم يعرفوها، فسر لهم بأن معنى الديمقراطية العدالة، ولذلك يقولون نحن بحاجة إلى العدالة الديمقراطية. أي لم يفهموا ما هي الديمقراطية. الديمقراطية كفر بواح بالإسلام. الإسلام كمل وتم، استبدال قوانين وعادات ونظم بشرية واتباعها بدل الإسلام لا يعني إلا الكفر بالإسلام. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وأنه بحاجة إلى الدليل على موت النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ لا بد له من مغزى من هذا، ولا بد من سبب. ما السبب؟ في أنه يورد الدليل على موت النبي عليه الصلاة والسلام، عاطفة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره. لو قلت لهم النبي ميت ممكن يضربوك، كيف تقول النبي ميت؟ يعني كأنك لم تحترمه. يقولون ليس بميت، في هذا إساءة من حيث لا يشعرون. وهل دفنه الصحابة وهو حي؟ ما معنى هذا؟ قالوا لا ليس بميت حي. حي أي حياة؟ حي في قبره حياة برزخية، مات عليه الصلاة والسلام وصلي عليه ودفن، لكن حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربي، لأنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة إلا باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء، لكن تلك الحياة البرزخية حياة غامضة. حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء، لكن تلك الحياة البرزخية حياة غامضة لا نعرف كنهها. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته الصحابة الذين عاشوا في هذا المسجد بعده، هل كانوا يعاملونه في قبره كما كانوا يعاملونه في هذا المسجد لما كان حيا بينهم؟ لا. هل يثبتونه؟ هل يسألونه؟ هل يصلي بهم؟ هل يتوسلون به؟ يطلبون منه الدعاء؟ لا، كل ذلك ترك لأبي بكر ومن معه من الصحابة، تولوا هذه الواجبات لأنه عليه الصلاة والسلام ترك هذه الحياة إلى حياة أخرى غامضة لا يفتي فيها ولا يحدث فيها ولا يصلي بالناس ولا يدعو للناس. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في لغة الصحابة يسمى توسلا، ذلك كما حكى عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما اشتد القحط على أهل المدينة، لم يذهب عمر إلى القصر ليطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، بل جمع الناس في خارج المسجد في المكان الذي كانوا يصلون فيه الاستسقاء والجنازة. قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فطلب من العباس الدعاء مشيرا إلى طلبهم الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في حال القحط، إن قحطوا طلبوا منه الدعاء، وإذا فاقت نفس الأعمى وقويت عزيمته طلب منه الدعاء ليرد الله عليه بصره، فيدعو له النبي عليه الصلاة والسلام فيرد الله عليه بصره. كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة في حياته الأولى الدنيوية، لكن في الحياة البرزخية ترك كل ذلك، إشارة إلى هذه الخرافات وهذا الضلال بدعوى أنه لم يمت. لذلك اضطر الشيخ، لأن الوضع الذي هو فيه يتطلب ذلك، فلنقف إلى هذا الحد لنواصل إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.